الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد آدم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق فأخرج به البشرية من الظلمات إلى النور وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه جابر رضي الله عنه لو قدر لابن آدم أن يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المستمع الكريم مصداق قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. هذه الآية أيها المستمع الكريم لو تدبرناها حق تدبرها لأغنت عن كثير من الصراعات والنزاعات التي تنشأ بين البشر، فكل إنسان قدر الله تعالى رزقه له ولن يأخذه غيره، لو علم كل منا ذلك لاستراح وأراح. أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير مع يوم جديد نلتقي فيه لنقل صلاة الفجر والتي ننقلها من ساحة مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، ونبدأها بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود يتلوها علينا الشيخ الدكتور فرج الله الشرلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض الله الله الله الله الله يفتح عليك. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله الله الله. كل في كتاب مبين. الله الله. كده كده كده. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن

أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم هم كافرون و